ايوه كابونجا. لا ايوه دي بتاعت انا بليل حصريا على موقع ايوه.com. اللي مفيش منه راحه الراحه منه راحه. بقول لك يا مصطفى سيسي ابعتها له على الواتساب عشان الواتس اتحظر. واو واو واو مصطفى سيسي فاكرنا مش هنيجي بس جينا نفجعه كلامنا ليك واسمعوا ابو ليلى والدبابه جنب عوده ليلى حطيني دم فسيسي رقص اللي هيسمع بس اللي خايف يرجع جايين نوريك كل ان اللي فات شعاع احلى مسامعك تبش خلو الكلام يتقال في وش مش لما لف وش نشتمه وتجيبه سيره فضال انتوا اللي تنيجوا بلاش انتوا اللي جيبكوا مجال بلاش تجيبوا سيرتي مع ناس شبهنا وما تسواش رقم واحد ما يشغلوش اي واحد قلبي عشان كده جامد ثقتي في نفسي كفاية تز في اراء الناس الناس كلامها ياما بس نومة في عوان كل اللي سنة بتقول هو انا عارف انا على ايه قصدي اللي قاله رخاص مع احترامي للكبار احنا الكبار مفيش كبار مسيطرين في اي قلب كلمة واحدة ننجز الحوار دي نجح نجح معانا كله وصل عشان مشانا يا ابن احنا فوقكم ومستوانا ما يسمحش تلعبوا معانا اي حد عنده مطوى يبقى مقاتل ممكن يكون مش راجل والمطوى ما بتطلعش باللما ياخد صوره الشرطة شد حيلها حبسة كل الحمل مفيش في الشارع بطل سايب اللي العيال بره متشرسة ومسعورة نط جنب في جنب التاني وهدي ضربة ملوان رسالة لكل اللي نساني انا راجع بالوش التاني راجع عشان اخد مكاني وهأذي كل اللي اذاني انتوا اللي حضرتوا شيطاني استحملوني في الوش التاني نفذت برضو كلمتك ورحت الساحل ليه هو انا مش راجل علشان يومين حلوين انت غسلتني للآخر حلوة الصورة وحلوة ضحكتك مع غيري في ثواني نسكي خيري اللي عملتي معايا خلاني ما ماسكش في حالي هاخد الجوجة وعلى مارين واقضي ليلة فخفخين هوف انا وهي عالسفينة واعمل امير البحار البيكيني لون الشرطانة البت ماتشنج معايا اخدتها ورحت المشاية وخدنا استوديو غار الحريم مسوحك ودايس عليك ربنا يقضي عليك علشان هتنشر مرضك لو هتفضل حي لو صاحبه رن قال له انا تعبان تعالى لي هيدي صاحبه العالي لو حرمة رن ترن عليها يروح لجري اللعبة دي لعبتي وما تنفعش تروح لبيت انا مش هغير خط السير عالثابت لحد الممات الحبك ملهاش فيه داعي رضينا بقدرنا ونصيبنا احنا بنعمل اللي عاجبنا احنا بنعمله معجزات اسلام كابونجا ده الدباب عبو ليلى بتاع ربنا غياب مصطفى السيسي في التوزيع كلها عارفه انه البابا وده العفريت يا عم الخط كريم ده من الاداره الشاطر يوسف الجناص مصطفى دولسي الدرجات واخدين على المخاطر على موقع مهرجانات.com